6 مليون 7 مليون ما تبنيش مسجد كبير مع غلال الأشياء. وبعد ذلك هل ستقوم فيها السنة أم لا؟ أهم حاجة أهم شيء مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان من جريد وكان أرضه حصن، لكن السنة فيه قائمة، الباكي فيه، الخاشع فيه، المجاهد فيه، المتضرع فيه، الساجد فيه، الإدراك الصفة، أهل الصفة فيه، دولة تانية وهو مسجد من جريد وأرضه حصن مش مفروش، لكن خرج ماله، خرج أفضل أجيال وأفضل الناس وخير من خلق المسجد. فكم من مسجد مشيد وما يقوم على السنة، وكم مسجد صغير كده هو ما شاء الله حصل فيه سنة وقيام ليل بكاء خشوع قراءة قرآن وتلاوة على قلم الوساق ودروس ومحاضرات. هذا هو العبرة، العبرة مش العبرة بأنك تشهده وتزخرفه وتلونه، ما هي العبرة. كان عمر الخطاب يقولوا أكن الناس لا تصفر ولا تحمل ولا كذا ولا خلي سنك إلى أبيض خليه عشان خشوع يأتي. أما الإنسان يقوم المحراب مليان زخرف، القبة مليانة زخرف، يقولون بعد تفرس كأنه من تصوم فرصة الروح معنا. وهنا يقول إيه؟ هذا حديث رواه الأول بعد وإبع فيه إلى تتمة أو ما فيش هو إكرا في تتمة سيأتي حديث معنا لا تقوم الساعة حتى تتبع الناس في المساجد. والبخاري أيضا قال أبو سعيد كان صف المسجد من جريد النخل، وأمر عمر ببناء المسجد وقال أكن الناس من المطر. شوف هذا المقصود، بناء كل الناس المطر. وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. نرجع للحديث الأول يقول طيب في الشرح معه قال الحديث صحيح ابن حبان ورجال رجال صحيح، لأن أبا داود رواه عن سفيان بن عيينة عن سفيان الثوري عن أبي فزارة وهو راشد بن كيسان الكوفي، وقد أخرج له مسلم عن يزيد بن الأصم وهو العامري التابعي، أخرج له مسلم أيضا عن ابن عباس، وقد أخرج البخاري في صحيحه قول ابن عباس المذكور تعليقا، وإنما لم يذكر البخاري المرفوع للاختلاف على يزيد بن الأصم في وصل إرساله. قال الحافظ قوله ما أمرت بضم الهمزة وكسر الميم مبني للمفعول، قول بتشييد وسجد. قال البغوي في شرح السنة التشييد رفع البناء وتطويله، ومنه قوله تعالى بروج مشيدة، وهي شوف رفع البناء وتطويله ليس مقصود زخرفة. طيب وهي التي طول بناؤها، يقال شدت الشيء أشيله مثل بعته أبيعه إذا بنيت بالشيد وهو الجسر. ولكن اليوم في عرف الناس اليوم العمل على هذا بجسسوه بمحروب، لأن هذا أكثر في قوته وأكثر في بقاه وأكثر في متانته، لا بأس بها. قال وهو الجسر، الجسر هو الجبس، احنا قلنا صبناه جبس وشيدته تشييدا طورته ورفعته، وقيل المراد بالبروج المشيدة المجصصة. قال ابن غسلان والمشهور بالحديث أن المراد بتشييد المساجد هنا رفع البناء وتطويله، كما قال البغوي وفيه رد على من حمل قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع، أن ترفع يعني تطهر عن الدنس. قال على رفع بناء هو الحقيقة المسجد يعني ناس أعلن الهوى فيه رجل لابد من تعريف السقف، لابد من تعريف السقف، وبعدين نحن ما نتحملش السقف اللي واطي وما فيش مراوح، ولو كان ما حدش يسقف والله حتى لو المراوح مثلا كان واطي والمراوح تمام نكمل مراوح السقف لما يكون مرفوع ده سقف. قال نعم ده مش مخالف لنص الحديث، لا لا مش مخالف، لأنه برضو فيها اعتبار العرف. العرف الأول ما كانتش المساجد مفروشة، اليوم العرف السائد لابد في فرش المساجد، يعني جعل الخشب دي الجدران دي شيء لابد منه. شو الخشب ده يحفظ من ناحية يمنع الرطوبة للزياع، يمنع الرطوبة ويمنع الشيء كثير في اعتبارات. انت اليوم بتدينه بالبوبية معناه في اعتبارات، ما كانتش من الأول. والجاسوس ما جصصته بالجبس، جصصته بالأسمنت محرم خلصت. يعني تشيل ما تحرك فيه بيوضع عشان تكييف